قناة صوت الإسلام الشيخ محمد الطوخي. لمولد أحمد في كل عام سرور بالعود الماضيات، في كل عام سرور، في كل عام سرور، سرور بالعبود الماضيات. بمولد أحمد في كل عام سرور بالعبود الماضيات. تهلل يا زمان، يا أنت يا حبيبي أنت للكل أول في المعاد أنت يا حبيبي للجميع ختام.